السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الحافظ رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب البيوع من أبواب أحاديث. قال المصنف رحمه الله في باب آخر من أبواب كتاب البيوع، قال: باب الصلح. باب الصلح، الصلح في اللغة هو التوفيق بين شخصين فأكثر. الصلح في اللغة هو التوفيق بين شخصين فأكثر، ويقال في اللغة العربية: صلح الأمر، أو صلح الشيء ضد الفساد. يعني كلمة الصلح يعني تطلق وتكون من الألفاظ المضادة للفساد، فيقال صلح الشيء بمعنى أنه يعني استقام وكان على عكس الفاسد من الأشياء والأمور. والصلح أيضا يطلق ويراد به الخير والصواب. الصلح يطلق في اللغة العربية ويراد به الخير ويراد به الصواب. هذا أو هذه يعني بعض إطلاقات كلمة الصلح في اللغة العربية. وأما الصلح في اصطلاح الفقهاء فهو عقد يرفع النزاع، هذا هو تعريف الصلح عند الفقهاء. فإذا وجد نزاع بين شخصين فأكثر، إذا وجد نزاع بين شخصين فأكثر وعقد بينهما أو بينهم ما يرفع ذلك النزاع، فإن هذا العقد يسمى صلحا. إذن الصلح عند الفقهاء هو عقد يرفع ماذا؟ يرفع النزاع. والصلح، الصلح في الشريعة الإسلامية أنواع عدة، يعني ما كانش نوع واحد تاع صلح، يعني هناك عدة أنواع للصلح. فقد يكون الصلح بين المسلمين والكفار، إذا كان هناك قتال بين مسلمين وكفار فعقدوا صلحا على ترك القتال، فهذا يسمى صلحا في الشرع، يسمى صلحا في الشرع. لذلك يعني صلح الحديبية أطلق عليه كلمة صلح، لأنه كان قتال بين النبي عليه الصلاة والسلام وكفار قريش، يعني كان بينهم قتال. ولذلك يعني قبل صلح الحديبية يعني وقعت عدة يعني حروب وغزوات بين النبي عليه الصلاة والسلام وكفار قريش، فكانت غزوة بدر وغزوة أحد وغيرها من الغزوات. ثم في الحديبية عقد النبي عليه الصلاة والسلام مع كفار قريش صلحا على أن يتركوا القتال لمدة 10 سنوات، على أن يتركوا القتال لمدة 10 سنوات. إذن يعني هذا العقد يسمى صلحا في الشرع، صلح بين المسلمين والكفار على ترك القتال لمدة معينة. وطبعا المسائل هذه فيها خلاف يعني بين العلماء، هل الصلح بين المسلمين والكفار لابد أن يكون مؤقتا بوقت معين أم يجوز أن يكون هناك صلح مطلق، يعني تفاصيل يختلف فيها العلماء. المهم الذي يهمنا أن هذا الصلح الذي يكون بين المسلمين والكفار يعد نوعا من أنواع الصلح. إذن هذا نوع. النوع الثاني من أنواع الصلح في الشرع هو ما يكون بين الفئة الباغية والفئة والطائفة العادلة، يعني إذا وجدت طائفة من المسلمين خرجت على الحاكم وعلى المسلمين وبغت عليهم، فإنه يشرع الإصلاح بين الطائفتين كما جاء ذلك في سورة الحجرات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآيات. إذن يعني هذا أيضا يعد نوعا من أنواع الصلح عند العلماء، أن توجد يعني طائفة باغية تخرج على الحاكم المسلم وعلى الطائفة المؤمنة ثم يعقد صلح بين الفئتين بين الطائفتين، فهذا يعد نوعا من أنواع الصلح، الصلح بين الفئة الباغية والفئة العادلة. أيضا من أنواع الصلح الصلح بين الزوجين، إذا وجد نزاع بين الرجل ومرأته فيشرع الإصلاح بينهما، وهذا نوع من أنواع الصلح يذكره العلماء في أنواع الصلح. وفي ذلك جاء قول الله تبارك وتعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن فالإصلاح بين الزوجين يعد نوعا من أنواع الصلح. أيضا من أنواع الصلح وهو النوع الرابع الإصلاح بين اثنين فأكثر في أمور غير مالية. أحيانا قد يتنازع يعني شخص مع أخيه المسلم، قد يتنازع شخص مع أخيه المسلم في غير الأمور المالية، يعني في أشياء معنوية يحصل نزاع، يحصل نزاع بين شخصين يعني في أمور معنوية لا مال فيها، فهذا يعد نوعا من أنواع الصلح. وجاء في ذلك قول الله تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذن إذا تنازع شخصان فأكثر من المسلمين في أشياء غير مالية فإنه يشرع الصلح بينهم، يشرع الصلح بينهم، وهذا النوع من أنواع الصلح يدخل في عموم الآية السابقة من سورة النساء. هذا النوع الرابع. بقي النوع الخامس وهو الإصلاح بين اثنين فأكثر في أمور مالية، في نزاع مالي، هذا أيضا نوع من أنواع الصلح، وهذا النوع أيضا يدخل في عموم الآية السابقة أو إصلاح بين الناس. وهذا النوع الخامس من أنواع الصلح هو مقصود الفقهاء في كتب الفقه حيث يذكرون كتاب الصلح أو باب الصلح، حيث يذكرون كتاب الصلح في الفقه أو باب الصلح. يعني إذا لقيت في كتب الفقه كتابا بعنوان كتاب الصلح أو بابا بعنوان باب الصلح، فالمقصود به هو هذا النوع الخامس، هو الإصلاح بين الناس فيما تنازعوا فيه من أمور مالية، من أمور مالية. إذن هذا النوع الخامس هو المقصود بالصلح في كلامهم عن الصلح في كتب الفقه ومصنفات الفقه. ولذلك الحافظ ابن حجر أيضا لما عقد هذا الباب، يعني باب الصلح، يعني ستجدون يعني في الكتاب ما راح يتكلم على مثلا الصلح بين شخصين يعني متشاحنين أو الصلح مع الكفار وغير ذلك، وإنما يعني ينصب الكلام عن الأمور، ماذا؟ الأمور المالية، الأمور المالية. إذن فيكون هذا النوع من أنواع الصلح هو مقصود الفقهاء بكتاب الصلح أو بباب الصلح. طيب، الحافظ ابن حجر تحت هذا الباب ذكر ثلاثة أحاديث، ذكر ثلاثة أحاديث. الحديث الأول قال عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. ثم قال: والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال الحافظ في تخريج هذا الحديث: رواه الترمذي وصححه وأنكروا عليه، لأن رواية كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف، أو لأن راويه عفوا لأن راويه كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف ضعيف. قال الحافظ: وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أولا، صحابي هذا الحديث هو عمرو بن عوف المزني، هو عمرو بن عوف المزني، كنيته أبو عبد الله، كنيته أبو عبد الله. وقد ذكروا في ترجمة هذا الصحابي بأنه أسلم قديما، أسلم قديما، إذا الإسلام تاعه قديم، وهذا يشير إلى أنه أسلم في العهد المكي، أسلم في العهد المكي. وذكروا في ترجمته أيضا أنه عاش إلى خلافة معاوية، يعني أدرك خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وكانت خلافة معاوية طبعا بعد وفاة علي ابن أبي طالب. وعلي ابن أبي طالب متى توفي يا جماعة؟ سنة الفروض 40 هجرية، هكذا يعني 40 هجرية. إذن كانت وفاة هذا الصحابي في خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. هذا يعني ما جاء في ترجمة يعني هذا الصحابي، ويعني ذكروا في ترجمته أيضا أن يعني روايته والحديث قليلة جدا، روايته والحديث يعني قليلة جدا. أما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، فيقول الحافظ رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث: قال رواه الترمذي وصححه. وقد اختلفت نسخ الترمذي في تخريج الترمذي لهذا الحديث، يعني جاء في بعض النسخ أنه قال عن هذا الحديث: حديث حسن صحيح، وهو ما أشار إليه الحافظ ها هنا، يعني لما قال صححه، يعني إشارة إلى ما جاء في روايات أو في نسخ الترمذي أن الترمذي رحمة الله عليه علق على هذا الحديث بقوله حسن صحيح. ولكن جاء في نسخ أخرى لجامع الإمام الترمذي أنه اكتفى بتحسينه، أنه اكتفى بتحسينه. يعني قال هذا حديث حسن، قال هذا حديث حسن. والحافظ ابن حجر نبه هاهنا إلى أن العلماء أنكروا على الترمذي تصحيحه لهذا الحديث، أنكروا على الترمذي تصحيحه لهذا الحديث، وعدوه بسبب هذا التصحيح وغيرها طبعا من التصحيحات، عدوه متساهلا، يعني عد العلماء الإمام الترمذي رحمه الله متساهلا في تصحيحه لأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا أنكروا عليه تصحيح هذا الحديث وعدوه بسبب تصحيحه له وغيرها من الحديث متساهلا في التصحيح؟ لأن هذا الحديث من رواية كثير ابن عبد الله ابن عمرو ابن عوف، من رواية هذا الراوي، وهو حفيد الصحابي، هو حفيد للصحابي، صحابي كما قلنا هو عمرو بن عوف. عمرو بن عوف هذا عنده ولد، عنده ذكر اسمه عبد الله، ولهذا كنيته أبو عبد الله صحابي. عبد الله هذا عنده وليده كما نقوله احنا بالعامية واسمه كثير، إذن كثير هذا هو حفيد الصحابي. كثير هذا متكلم فيه عند العلماء، فبعض العلماء ضعفه، بعض العلماء قال هو ضعيف، وبعضهم عده ضعيفا جدا، وبعضهم اتهمه بالكذب، بعضهم اتهمه بالكذب، إلا أن الحافظ ابن حجر دفع عنه التهمة بالكذب، دفع عنه هذه التهمة. لهذا الحافظ ابن حجر لما ترجم لكثير هذا قال وأفرط من رماه بالكذب، يعني من رماه بالكذب شغل من رقها كما يقول، فهو صحيح ضعيف، هذا الراوي ضعيف باتفاق العلماء، ضعيف باتفاق العلماء كما قال الإمام النووي هو ضعيف بالاتفاق، بل الظاهر أنه ضعيف جدا، الظاهر أنه ضعيف جدا، وخاصة فيما يرويه عن أبيه عن جده الصحابي، خاصة فيما يرويه عن أبيه عن جده الصحابي، هذه الرواية ضعيفة جدا. ولكن ما هو السبب الذي جعل الإمام الترمذي رحمه الله يحسن أو يصحح حديثه؟ وعلاش؟ ما الذي حمل الإمام الترمذي على ذلك؟ لأنه كما قلنا يعني كان علماء قالوا يعني أنكروا على الترمذي تصحيحه لهذا الحديث، قالوا كيفاش يضعف حديث كما هذا وفيه هذا الراوي الذي اتهم بالكذب ويقال عن حديثه بأنه حسن أو حسن صحيح. طبعا بعض العلماء حاول أن يلتمس للإمام الترمذي رحمه الله عذرا في حكمه على هذا الحديث. فالإمام الترمذي لماذا قال عن هذا الحديث بالذات بأنه حسن أو حسن صحيح؟ سبب ذلك أن هذا الراوي، أن هذا الراوي اللي هو كثير ابن عبد الله ابن عمرو المزني روى حديثا آخر في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، روى حديثا آخر في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، وأنها أي أن تلك الساعة حين تقام الصلاة إلى أن ينصرف الإمام، يعني إلى أن يسلم الإمام. وهذا الحديث الذي يرويه كثير هذا سئل عنه الإمام البخاري، سئل عنه الإمام البخاري فقال حديث حسن، قال حديث حسن. إذا تلاحظون بأن الإمام البخاري وهو يعني إمام الجرح والتعديل في زمانه حسن له هذا الحديث، فالإمام الترمذي يقول في كان ويقول في نفسه علاش أنا ما نحسنلوش الحديث، واضح؟ إذا فالترمذي تابع الإمام البخاري في صنيعه مع حديث يعني فضل تلك الساعة يوم الجمعة، فلما رأى الإمام البخاري وهو شيخه طبعا الإمام البخاري من شيوخ الترمذي، فلما رآه صح حسن ذلك الحديث. حكم أيضا الترمذي على هذا الحديث الذي روي في الصلح بين المسلمين بأنه ماذا؟ حديث حسن. طيب علاش زاد كلمة صحيح؟ لماذا زاد كلمة صحيح في بعض النسخ؟ لأن هذا الحديث يعني له شواهد، يعني لم ينفرد هذا الصحابي اللي هو عمرو بن عوف المزني برواية هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك صحابة آخرون رووا هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهذا الحديث له شواهد، ولهذا قال الترمذي عنه هو حسن صحيح، يعني حسن وصحيح، يعني هو حسن في حد ذاته وصحيح بما له من الشواهد. ولكن الظاهر والله أعلم والصواب في تخريج هذا الحديث أن يقال عنه بأنه ضعيف، هذا الحديث ضعيف الإسناد، يعني إسناده ضعيف، بل الظاهر أنه ضعيف جدا كيف لا وفيه هذا الراوي اللي هو كثير بن عبد الله بن عمر المزني، وهو ضعيف جدا، بل من العلماء من اتهمه بالكذب، وبالتالي فلا شك أن إسناد هذا الحديث ضعيف، لا شك أن إسناد هذا الحديث ضعيف. ولذلك ابن حجر يعني نبه على أن العلماء أنكروا على الإمام الترمذي تصحيحه ماذا لهذا الحديث بهذا الإسناد. ولكن مع تضعيف هذا الحديث نقول هناك أحاديث أخرى تغني عنه، يعني كان أحاديث أخرى بأسانيد أخرى تغني عن هذا الحديث الذي فيه هذا الراوي الضعيف أو الضعيف جدا. من تلك الأحاديث الأخرى ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وحديث أبي هريرة إسناده حسن، حديث أبي هريرة إسناده حسن، إذا نقول هذا الحديث يغني عن حديث عمرو بن عوف المزني، يغني عنه. وما نقولوش هذا الحديث يقوي حديث عمرو بن عوف المزني، علاش؟ خطر حديث عمرو بن عوف ضعيف جدا، والأحاديث الضعيفة جدا أو الموضوعة ما تتقواش، لا تتقوى الأحاديث الضعيفة جدا، يعني كي تلقى إسناد ضعيف جدا أو موضوع هذا الحديث ما يتقواش بمجموع الطرق ولا بالشواهد، لا، هذا حطوا كما يقولوا حطوا علاجه. الذي يتقوى بمجموع الطرق أو الشواهد هو الضعيف ضعفا منجبرا، يعني ضعفا يسيرا، يعني كي يكون عندنا إسناد الضعف تاعه يسير، الضعف تاعه يسير، يعني فيه راوي سيء الحفظ مثلا ما يحفظش مليح يخطئ، هذاك الحديث هو اللي ممكن يتقوى بمجموع الطرق ولا الشواهد. ولكن إذا كان الحديث ضعيفا جدا أو موضوعا فلا يصلح، لا يصلح يعني لا في المتابعات ولا في الشواهد. وبالتالي نقول حديث أبي هريرة يعني يغني عن الحديث السابق. ثم حديث أبي هريرة هذا يعني له شواهد، حديث أبي هريرة له شواهد، اعتنى الشيخ الألباني رحمة الله عليه بذكرها في كتابه إرواء الغليل، في كتابه إرواء الغليل تحت حديث رقم 300,000، يعني حديث 1303 تجدون تحت هذا الحديث في أرواء الغليل، يعني مجموعة أحاديث يعني جاءت في هذا المعنى، يعني في معنى حديث الصلح جائز بين المسلمين، أو يعني ما جاء يعني في تتمة هذا الحديث أن المسلمين ماذا على شروطه، يعني هذه الزوجة حديث تلقوها مخرجة يعني في إرواء الغليل بما يعني لها من شواهد مما يدل على أنها يعني ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. جاء أيضا في كتاب عمر ابن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، هو كتاب مشهور عند الفقهاء، يعني عمر بن الخطاب يعني لما بعث أبا موسى الأشعري يعني أميرا وواليا يعني بعث معه بكتاب، بعث معه يعني بكتاب يعني يرشده فيه إلى ما ينبغي أن يكون عليه الحاكم والقاضي في حكمه وقضائه. فمما جاء في ذلك الكتاب، في كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري، أن قال فيه عمر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. إذن خلاصة يعني تخريج هذا الحديث أن يعني حديث عمر بن عوف بالذات يعني حديث ضعيف جدا، ولكن هناك أحاديث ثابتة تغني عنه، مما يدل على أن يعني هذا المتن ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قاله. الآن نعود إلى شرح الحديث. قال عن عمر بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين. الصلح سبق أن عرفناه، سبق أن عرفناه في تعريف الباب، عرفناه لغة وشرعا. نعم هذا في تمام تخريج، طبعا الحافظ رحمه الله يعني في تمام تخريجه لهذا الحديث يعني أشار إلى حديث أبي هريرة، قال وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأشرت إلى أن حديث أبي هريرة سنده حسن. طيب، قوله الصلح جائز، عرفنا معنى الصلح لغة وشرعا. إذن الصلح في الشرع هو عقد يرفع النزاع بين طرفين فأكثر. قوله جائز أي مشروع، الصلح جائز أي مشروع. إذن إذا وجد أشخاص مختصمون متنازعون فإنه يشرع ماذا؟ الإصلاح بينهم، يشرع الإصلاح بينهم. ومرت معنا النصوص التي تحث على الإصلاح، النصوص التي تحث على الإصلاح بين الناس عموما. في أول سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال إلى أن قال فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ومرت معنا آية النساء لا خير في كثير من نجواهم أو إصلاح بين الناس. المهم يعني نصوص كثيرة يعني جاء فيها الحث على الإصلاح بين الناس. إذن فالصلح كما قال عليه الصلاة والسلام جائز بين المسلمين أي مشروع. ولكن لماذا خص المسلمين بالذكر مع أن الصلح قد يجوز حتى بين المسلم والكافر أو بين كافرين؟ يعني إذا كانت هناك دولة إسلامية وفيها أهل ذمة يدفعون الجزية وحصل نزاع بين اثنين وتحاكموا إلى حاكم مسلم فيشرع له أن يصلح بينهم، فالصلح ليس خاصا بالمسلمين. فلماذا خصوا بالذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الشراح لأن المسلمين هم الملتزمون بشرع الله تبارك وتعالى. الأصل أن الأشخاص الملتزمون بشرع الله هم أهل الإسلام، ولهذا خصهم النبي عليه الصلاة والسلام بالذكر. قال الصلح جائز بين المسلمين، وإن كان يعني ذكر المسلمين هنا ليس قيدا، لا يعني أن الصلح مع الكفار لا يجوز، لا، بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تصالح حتى مع الكفار مع اليهود في عدة يعني مناسبات. إذن ف يعني سبب يعني تخصيص المسلمين بالذكر هو ما أشرت إليه سابقا. إذن قال الصلح جائز بين المسلمين. نلاحظ أن هذا اللفظ كما نبه الشراح يعني جاء بصيغة العموم، الصلح هنا تفيد ماذا؟ الاستغراق، يعني جميع أنواع الصلح جائزة. ولهذا كما سيأتي استثنى النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يجوز، استثنى ما لا يجوز، قال إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وهذا الاستثناء يجوز أو يدل عفوا على أن العموم السابق مقصود، على أن العموم السابق مقصود. إذن فأل في قوله الصلح تفيد ماذا؟ الاستغراق، بمعنى أن جميع أنواع الصلح جائزة، جميع أنواع الصلح جائزة إلا ما كان مخالفا للشرع. الصلح إذا خالف الشرع فأحل حراما أو حرم حلالا فحينئذ يمنع، وإلا فالأصل في الصلح هو ماذا؟ الجواز. ولهذا يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار قال ظاهر هذه العبارة العموم، فيشمل كل صلح إلا ما استثني. يقول ومن ادعى عدم جواز صلح زائد على ما استثناه الشارع في هذا الحديث فعليه الدليل. إذا الأصل في صلح الجواز، ولذلك يعني هذا المعنى سيفيدنا في مسائل الحديث، سيفيدنا في مسائل الحديث. إذا من ادعى بأن هناك نوعا من أنواع الصلح لا يجوز فهو المطالب ماذا؟ بإقامة الدليل على عدم الجواز، لأن الأصل في الصلح أنه ماذا؟ جائز لعموم الحديث. إذن يقول عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام إلا صلحا حرم حلالا. إذن الصلح الذي يمنع هو المخالف للشرع، الذي يغير أحكام الشرع، يعني حاجة تكون حلال هذا الصلح يردها حرام، أو العكس حاجة تكون حرام هذا الصلح يردها حلال، فهذا الذي يمنع. إذن الصلح الممنوع هو ما حرم الحلال أو أحل الحرام. حرم الحلال مثلا لو تنازع مثلا رجل مع زوجته الأولى، مثلا واحد مثلا متزوج بزوج سفر أكثر، تنازع مثلا رجل مع زوجته الأولى فأحب أن يتصالح على أن لا يقسم للزوجة الثانية. قال نتفاهموا بصعب شرط، المرأة الثانية ما تقسم لهاش سواء في المبيت ولا في النفقة ولا غير ذلك. ما رأيكم في هذا الصلح يا جماعة؟ نقول هذا الصلح لا يجوز، لأنه يحرم يمنع ما أحله الله تبارك وتعالى، بل يمنع ما أوجبه الله، مش غير وش يمنع ما أحل، بل يمنع ما أوجبه الله. فالرجل إذا كان متزوجا بمرأتين فأكثر يجب عليه شرعا أن يقسم يعني بين نسائه في المبيت والنفقة وغير ذلك، فكيف يصطلح على ماذا؟ على يعني تبديل ما أوجبه الله تبارك وتعالى. هذا مثال مثل به الشراح في قوله هنا إلا صلحا حرم حلالا. أحيانا يحصل العكس، الصلح قد يحل ماذا؟ حراما، قد يحل حراما. فمثلا شخص له دين على آخر ويتنازعان، ويجي شخص مثلا يصلح بيناتهم، قال له أني نصلح بيناتكم بصح أنت فلان شحال ويسلك أو يسلك مليون، خلاص على شرط مدلو مليون ونص، تفهمنا؟ ما رأيكم في هذا الصلح؟ لا يجوز. لأن هذا الاتفاق فيه ماذا يا جماعة؟ فيه ربا، والربا حرام ولا لا؟ الربا حرام. وهما تصالحا على أن يعطيه ماذا؟ ربا. إذن هذا صلح أحل ماذا؟ ما حرمه الله، وبالتالي فإنه يمنع. إذن فالحاصل يعني حاصل معنى الحديث أن الأصل في الصلح هو الجواز والمشروعية، إلا إذا حرم هذا الصلح حلالا أو أحل ماذا؟ حراما. نفس الشيء فيما يتعلق بالشروط، قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث قال والمسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. ما معنى أولا هذه العبارة المسلمون على شروطهم؟ أولا معنى هذه العبارة، معنى هذه العبارة أن المسلمين إذا اتفقوا على شروط معينة فإنهم ملتزمون بها، هذا هو معنى المسلمون على شروطهم. بمعنى أن المسلم كي يتفهم مع أخوه على شرط معين، فالمسلم هو الملتزم بهذه الشروط فيلتزم بها ولا يخالفها ولا ينقضها. إذن هذا هو معنى والمسلمون على شروطه. وضمن هذا المعنى الحث على ماذا؟ على الالتزام بالشروط. بالتالي معنى ذلك أن المسلم إذا يعني اتفق مع أخيه المسلم على شروط معينة فالواجب عليه أن يلتزم بهذه الشروط وأن لا يخالفها، ولكن بشرط ألا تكون هذه الشروط أيضا مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. إذا خالفت هذه الشروط شرع الله تبارك وتعالى فلا يلتفت إليها. ولهذا قال والمسلمون على شروطهم، قال إلا شرطا حرم حلالا، إلا شرطا حرم حلالا. إذن الشرط إذا حرم ما أحله الله تبارك وتعالى فهو ملغي. يعني شخص مثلا عنده أمة، مثلا عنده أمة، وطبعا الأمثلة هذه يمثل بها الفقهاء كثيرا. شخص عنده أمة يبيع الأمة هذه لشخص واحد آخر، يقول له ولكن بحالك بشرط ألا تطأها، يعني بتجمحهاش. نقول هذا الشرط صحيح ولا باطل يا جماعة؟ هذا الشرط باطل، هذا شرط باطل، لأنه يحرم ما أحله الله تبارك وتعالى. يعني ربي أحل الإنسان اللي عنده أمة أن يطأها كما في أول سورة المؤمنون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. إذن فهذا الشرط، هذا الشرط باطل ملغي. لماذا؟ لأنه يحرم ما أحله الله تبارك وتعالى، أو العكس، أو العكس. الشرط قد يحل ماذا؟ ما حرمه الله. قال مثلا بيع لك العنب هذا ولكن بشرط أن تتخذه خمرا، نقول هذا الشرط باطل لأنه يحل ماذا؟ ما حرمه الله تبارك وتعالى. إذن فنفس الشيء هنا، يقول عليه الصلاة والسلام والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل ماذا؟ أو أحل حراما. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، يعني له كلام يعني يتكلم فيه عن أنواع الشروط وأنواع الصلح، يعني كلام مفيد، يعني أنقل يعني جزءا منه. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الأول صفحة 800 يقول الحقوق نوعان، الحقوق نوعان، حق الله وحق الآدمي. قال فحق الله لا مدخل للصلح فيه، حق الله لا مدخل للصلح فيه. دوك مثلا واحد حبي يدخل الإسلام، مثلا يجي الحاكم المسلم يقول له أنا نحايب ندخل الإسلام بصح نيغوسيو ونصالحو، قال مثلا انتم راكم تصليوا خمس صلوات، انا ما نقدرش نصلي خمسه بزاف علي، نصلي غير زوج يكفوا. يجوز يتصالح معها صلح كيما هذايا؟ طبعا لا صلح في ذلك. علاش؟ لأن الصلاة هي حق الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول ابن القيم يقول فحق الله لا مدخل للصلح فيه. إذن الصلح إنما يتعلق بحقوق العباد فيما بينهم. العباد فيما بينهم يعني لهم أن يتصالحوا على أمور، ولكن أن تتصالح لتترك حقا من حقوق الله تبارك وتعالى فلا يقبل ذلك. ولذلك أذكر يعني مرة قوم يعني أرادوا الدخول في الإسلام، قوم أرادوا الدخول في الإسلام فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبايعونه، قالوا نبايعك على الصلاة والزكاة وكذا وكذا، ولكن لا نجاهد، ما تحتمش علينا نجاهد. ورد هذا في حديث صحيح، قالوا احنا ندخلوا في الإسلام بصح بشرط، نديروا كذا وكذا وكذا، بصح الجهاد ما كي يكون جهاد ما تزقينا ما والو، احنا ما نشاركوش فيه. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك، قالوا فبما تدخلون الجنة، كيفاش تطمعوا تدخلوا الجنة لا جهاد لا والو. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطهم ما أرادوا. لماذا؟ لأن هذا يتعلق بحق الله، الجهاد هو حق الله تبارك وتعالى، الجهاد الله تبارك وتعالى هو يعني من شرعه وأوجبه على العباد يعني حين يجب طبعا. إذن فالحاصل أن الصلح لا يكون في حقوق الله تبارك وتعالى كما قال ابن القيم، قال الحقوق نوعان حق الله وحق الآدمي، فحق الله لا مدخل للصلح فيه. قال كالحدود، يعني واحد مثلا يزني ويقول يجيني قوسي مع الحاكم يقول في عاود تجلدني 100 جلدة أجلدني غير 50، لا هذا حق الله تبارك وتعالى. يقول كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها. قال وإنما الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتها، يعني هذه الواجبات اللي تتعلق بحق الله ماشي الصلح أنه ينقصوا لك فيها، لا الصلح بينك وبين الله هو أن تقيم ما أوجبه الله عليك. قال وإنما الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتها لا في إهمالها. قال وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح. بين الآدمي راك تاجرت مع أخوك ويسلك دراهم إلى آخره، هذه تقبل الصلح. قال وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها. قال ابن القيم والصلح العادل هو الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم كما قال فأصلحوا بينهما بالعدل. قال والصلح الجائر هو الظلم بعينه، إلى أن قال رحمة الله عليه قال وكثير من الظلمة المصلحين، تأمل نقطة مهمة هذه يا جماعة، قال وكثير من الظلمة المصلحين يصلح بين القادر الظالم والخصم الضعيف المظلوم بما يرضى به القادر صاحب الجاه ويكون له فيه الحظ، ويكون الإغماض والحيف فيه على الضعيف ويظن أو يظن يعني المصلح أنه قد أصلح. هذا قد يحصل يا جماعة، أحيانا يكون إنسان مثلا معروف أنه يصلح بين الناس، فيجيه يعني واحد غني واحد صاحب جاه بينه وبين واحد فقير واحد مسكين نزاع خصوم، فوش يدير المصلح؟ يعني يحقر هذاك الضعيف. قال انت شحارك تسألو 10 ملايين، خلاص يمدلك غير 5 ملايين وضرب بالنح، خير ما تديوالو. فكأنه يعني يضغط عليه علاش باش يتنازل من حقه، يتنازل من حقه وهو كاره، علاش؟ باش المصلح هذا يرضي الطرف الآخر اللي عنده يعني غنى ولا عنده جاه أو غير ذلك. ابن القيم يشير إلى هذا المعنى، ولهذا قال: ولا يمكن المظلوم من أخذ حقه. قال: وهذا ظلم. هذا ما هوش إصلاح بين الناس، يعني هذا ظلم، يعني لذلك الضعيف. قال: وهذا ظلم. إذا العدل ما هو؟ يقول ابن القيم: بل يمكن المظلوم من استيفاء حقه. إذا الصلح اللي فيه عدل أن تمكن الضعيف من استيفاء حقه. قال: أنت راك ضعيف ومظلوم، بصح فلان لازم يمد لك كذا وكذا، تمكنه من أن يأخذ حقه كاملا. ثم في النهاية إذا حب يتنازل على بعض حقه بعد أن مكنته من استيفاء حقه، حينئذ تكون مصلح. لهذا يقول: بل يمكن المظلوم من استيفاء حقه ثم يطلب إليه برضاه أن يترك بعض حقه بغير محاباة لصاحب الجاه. إذا نقطة مهمة هذا. ثم قال أيضا: والصلح الذي يحل الحرام ويحرم الحلال، كالصلح الذي يتضمن تحريم بضع حلال، يعني فرج حلال، يتضمن تحريم بضع حلال أو إحلال بضع حرام أو إرقاق حر أو نقل نسب أو ولاء عن محل إلى محل أو أكل الربا أو إسقاط واجب أو تعطيل حد أو ظلم ثالث وما أشبه ذلك. إذن فهذه يعني أنواع من الصلح محرمة، لأنها تحل الحرام أو تحرم الحلال. ثم قال: والصلح جائز بين المسلمين هو الذي أو الصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضا الله سبحانه ورضا الخصمين، فهذا أعدل الصلح وأحقه، وهو يعتمد العلم والعدل، فيكون المصلح عالما بالوقائع عارفا بالواجب قاصدا للعدل. انتهى كلام ابن القيم رحمة الله عليه. طيب، بهذا نكون فرغنا من شرح حديث عمر بن عوف المزني. ننتقل الآن إلى مسائل الحديث. طبعا مسائل الحديث أحاول إن شاء الله تعالى يعني تحت هذا الحديث أن نذكر أهم المسائل المتعلقة بالصلح، نذكر حاول أن نذكر أهم المسائل المتعلقة بالصلح مما يذكره الفقهاء في كتبهم. أول مسألة في هذا الحديث دليل على جواز الصلح ومشروعيته. أولا هذا الحديث يدل على جواز الصلح وأنه جائز ومشروع. والصلح طبعا جائز بالكتاب والسنة والإجماع، الصلح جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أدلة الكتاب يعني ذكرنا بعضها فيما سبق، منها قول الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وقال تعالى عن الزوجين: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن هناك أحاديث آيات كثيرة تدل على ماذا؟ على جواز الصلح ومشروعيته واستحبابه. السنة، أدلة السنة أيضا كثيرة، يعني هناك أدلة كثيرة تدل على يعني مشروعية الصلح وجوازه. ومر معنا حديث أبي هريرة، مر معنا حديث أبي هريرة في التخريج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلح جائز بين المسلمين. والحديث كما قلنا خرجه أبو داود والإمام أحمد وابن حبان وغيرهم بسند حسن. أيضا من الأحاديث التي جاءت في الصلح، وهذا الحديث ذكرته يعني مرارا وتكرارا في هذه المجالس، هي قصة كعب ابن مالك مع ابن أبي حضرد. يعني كان يعني لكعب على ابن أبي حضرد هذا دين، فلقيه فلزمه حتى يعني ارتفعت يعني أصواتهما في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسمعهما النبي عليه الصلاة والسلام فخرج إليهما. فلما عرف النبي عليه الصلاة والسلام يعني النزاع الذي بينهما، أصلح النبي عليه الصلاة والسلام بينهما، يعني قال لكعب يعني ضع عنه يعني شطر الماء الذي لك عليه. فقال كعب بن مالك قد فعلت. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام ابن أبي حضرد أن يعطيه نصف المال، فأعطاه نصف المال. إذن فهذان شخصان كان بينهما نزاع وخلاف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فأصلح النبي عليه الصلاة والسلام بينهما صلحا رفع به ماذا هذا النزاع وهذا الخلاف. والأحاديث في الباب كثيرة، قد يأتي يعني بعضها أيضا في مسائل هذا الباب. إذن الدليل الثاني كما قلنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل الثالث هو الإجماع. إذن نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أن الصلح جائز في الجملة. احنا لما نقول في الجملة معنى ذلك أن العلماء لم يتفقوا على جواز جميع أنواع الصلح، ولكن اتفقوا عموما على أن الصلح جائز، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل وفي بعض المسائل. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث، ما هي الحكمة من تشريع الصلح؟ الحكمة واضحة من تعريف الصلح يا جماعة، هو ماذا؟ رفع النزاع والخلاف، رفع النزاع والخلاف، لأن يعني تنازع المسلمين يعني مذموم شرعا، تنازع المسلمين مذموم شرعا، وبالتالي شرع هذا الصلح لرفع النزاع والخلاف الذي يكون بين الناس. إذن فيعني حكمة يعني تشريع الصلح هو رفع الخلاف والنزاع وإزالة الشحناء والبغضاء التي قد تقع يعني بين المسلمين. ولهذا جاء في أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإن كان هذا الأثر يعني في سنده انقطاع، في سنده انقطاع، ولكن يذكره الفقهاء كثيرا. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه، يقول: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، ردوا الخصوم حتى يصطلحوا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني معنى هذا الكلام أنه كيجي زوج إلى القاضي ليحكم بينهم، كيجي زوج للقاضي ليحكم بينهم، عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول يعني قبل ما يقضي الحاكم بينهما يعني قضاء يفصل النزاع. طبعا قضاء القاضي يفصل النزاع، يعني القاضي اللي يقول فلان أنت عندك الحق وانت راك غلط وانت راه لازم تدفع الفلان كذا، طبعا خلاص. فعمر بن الخطاب يعني في هذا الأثر يقول: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، يعني قبل ما يلحقوا القاضي حاولوا تصلحوا بيناتهم. لماذا يا جماعة؟ لأن الصلح يرفع النزاع، يعني كل الصلح بيناتهم ويتراضوا هذا يرضى هذا يرضى، يعني ما تبقاش يعني شحناء في أنفسهم. ولكن إذا ذهبوا للقاضي وفصل بينهم القاضي فحكم القاضي قد لا يرفع الشحناء التي في النفوس، واضح؟ ولهذا يقول عمر في هذا الأثر، يقول: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن. خطر الحكم تاع القاضي لازم تتقبله رغما عنك، حتى لو كان ما تكونش راضي به لازم تتقبله وتطبقه. إذن قبل ما نوصل إلى مرحلة القضاء والفصل القضائي بين الأشخاص، نحاول ماذا؟ أن نصلح بينهم، نحاول أن نصلح بينهم حتى نزيل ماذا؟ ما في النفوس يعني من شحناء وبغضاء وضغائن. واضح؟ المسألة الثالثة، إذا عرفنا أولا يعني حكم الصلح أنه جائز ومشروع، وعرفنا الحكمة. طيب المسألة الثالثة من مسائل هذا الحديث أن الأصل، أن الأصل في الصلح أنه جائز، أن الأصل في الصلح أنه جائز إلا ما كان مخالفا للشرع، هكذا نقوله باختصار. الصلح الأصل فيه الجواز إلا أن يكون مخالفا للشرع، فحينئذ يمنع لمخالفته للشرع. هذا الفائدة خذناها من أين يا جماعة؟ من عموم الحديث، الصلح جائز بين المسلمين، وعرفنا بأن ألف الصلح تفيد ماذا؟ الاستغراق والعموم. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة، وهنا نبدأ ندخل في المسائل التفصيلية تاع الصلح. قال العلماء الصلح باعتبار المدعى عليه نوعان، الصلح باعتبار المدعى عليه نوعان، لأن في الصلح يا جماعة عندنا مدعي ومدعى عليه. واش معنى مدعي ومدعى عليه؟ يجيو مثلا الحاكم، يجيو شخصان متخاصمان، زوج مدوسين كما يقول، علاش انت راك زعفان على فلان؟ قال اني نسلو مثلا دراهم ما عمشي مدهم لي. اذا اللي يقول انا نسلو الدراهم هذا واش نسميوه؟ هذا مدعي. والطرف الاخر كيفاش نسميوه؟ مدعى عليه. الان هذا التقسيم باعتبار المدعي ولا المدعى عليه؟ باعتبار المدعى عليه. اذا قال العلماء الصلح باعتبار المدعى عليه نوعان، بل هي ثلاثة أنواع كما سيأتي، هي ثلاثة أنواع، ولكن احنا نقول في البداية نوعان باش نسهل. المدعى عليه إما أن يكون مقرا بما عليه، وإما أن يكون ماذا؟ منكرا بما ادعي عليه. إذن المدعى عليه له حالتان، الحالة الأولى أن يكون مقرا بما ادعي عليه، يجي فلان عند الشخص مثلا اللي يصلح بيناتهم ولا القاضي، يقول له فلان راني نسلو 100 مليون وما حبش يمدهالي، صح فلان أو يسلك؟ يقول له صح، أو يسلي 100 مليون. إذن هذا كيفاش نسميوه؟ مدعى عليه مقر، مدعى عليه مقر. الحالة الثانية أن يكون منكرا، يعني يجي شخص يقول كان ينسل فلان 100 مليون، صح ويسلك، لا ما كاش منها، كاش منها ويسلي. إذن هذا مدعى عليه ماذا؟ منكر. طيب إذن عندنا حالتان، الحالة الأولى أن يكون المدعى عليه مقرا بما عليه، والحالة الثانية أن يكون المدعى عليه منكرا بما ادعي عليه. طيب نروح الحالة الأولى، إذا كان المدعى عليه مقرا بما ادعي عليه، هل في هذه الحالة يجوز أن نصلح بينهما؟ يعني شخص أو يقول أنا نسأل فلان 100 مليون وما عمشي مدهالي، والآخر يقول لك صح أو يسلم، أو يسلم، في هذه الحالة هل يجوز أن نصلح بينهما أم لا؟ هل يجوز أن نصلح بينهما أم لا؟ طبعا ذهب جماهير العلماء، إذا راح نتكلم الآن على الحالة الأولى يا جماعة، هي حالة الإصلاح مع ماذا؟ مع إقرار المدعى عليه، أن نصلح مع إقرار المدعى عليه. ذهب جماهير العلماء إلى جواز الصلح بين الطرفين مع إقرار المدعى عليه بما ادعي عليه. واضح؟ جماهير العلماء قالوا معليش نصلحوا بيناتهم، معليش نصلحوا بيناتهم. خالف في ذلك بعض الحنابلة والعلماء، بعض الحنابلة كالخيراقي رحمة الله عليه قال لا صلح بينهم، لا صلح بينهم. قال مدام السيد راه مقر واش من الصلح قعد؟ ها شوفوا يا جماعة، يعني في الصلح يعني حالات الصلح مع المدعى عليه يعني عندنا يعني مذهبان للعلماء. كان علماء يقولون لا إصلاح مع الإقرار، وهو كما قلت مذهب بعض الحنابلة، ماشي كامل الحنابلة، أكثر الحنابلة على أنه يعني فيه إصلاح في هذه الحالة، بعض الحنابلة يخالف في هذه الحالة. وكان الحالة الثانية هي لا إصلاح مع الإنكار، اللي هو مذهب كما سيأتي الشافعي. إذن كان علماء يقولون لا إصلاح مع الإقرار، وكان علماء يقولون لا إصلاح مع ماذا؟ مع الإنكار. احنا ذكرنا نتكلموا على المسألة الأولى. إذن جماهير العلماء قالوا يصح الإصلاح مع الإقرار، وخالف في ذلك كما قلنا بعض الحنابلة كالإمام الخرقي وبعض العلماء. الجمهور استدلوا بأدلة. أولا عندنا عمومات تدل على جواز الصلح مع الإقرار، كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الصلح جائز بين المسلمين. إذن هذا نص عام يدل على ماذا؟ على جواز الصلح مع الإقرار. إذن عندنا أدلة عامة كثيرة، عندنا أدلة عامة كثيرة التي جاءت بمشروعية الصلح تدل على أن الأصل في الصلح أنه جائز، وبالتالي جماهير العلماء يستدلون بعمومات تلك الأدلة على جواز الصلح في هذه الحالة. الصلح مع ماذا؟ إقرار المدعى عليه بما ادعي عليه. عندنا أيضا في هذا الحديث قصة من يا جماعة؟ قصة كعب مع ابن أبي حضرد. فظاهر تلك القصة أن ابن أبي حضرد ماذا؟ كان مقرا بما عليه ولم يكن منكرا. ظاهر تلك القصة أن ابن أبي حضرد كان مقرا بما ادعي عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما سحقش أنه يعني كعب يعني يقيم أدلة على أن له دينا على ابن أبي حضرد، ولذلك فالظاهر أن ابن أبي حضرد كان مقرا بالدين الذي كان عليه، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صالح ماذا؟ صالح بينهما. واضح. إذن الجمهور عندهم أدلة عامة وعندهم أدلة خاصة. بعض الحنابلة كما قلنا عارض في ذلك، قال لا صلح مع الإقرار. لماذا؟ قال لأن المدعى عليه إذا كان مقرا بما للمدعي عليه فالواجب عليه ماذا يا جماعة؟ الواجب عليه أن يدفع حق الطرف الآخر، ما بقاش إصلاح ما دام ترك مقر، فأي إصلاح بقي؟ ترك مستعرف أنه فلان راه يسلك، فأي صلح بقي أن نصلح بينهم؟ ما علينا في هذه الحالة إلا أن ماذا؟ إلا أن نأمر المدعى عليه بأن يدفع ما أقر به، بأن يدفع ما أقر به. واضح. إذن هذه هي يعني حجة يعني بعض العلماء الذين قالوا لا إصلاح في هذه الحالة. ولكن هذا الكلام كما قلنا يعني لا شك أنه مخالف للنصوص، يعني مخالف للنصوص العامة، مخالف للنصوص العامة، ومخالف أيضا للنصوص الخاصة التي تدل على أنه حتى في حال الإقرار فإنه يعني يشرع ماذا؟ الصلح بين الخصمين. المهم يعني المسألة يعني تحتاج إلى يعني شيء من النقاش، وهذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى يعني في الدرس القادم، لأن الوقت ضاق نوعا ما. يعني أكتفي يعني بهذا القدر، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنعود إلى هذه المسألة، يعني مسألة الإصلاح مع الإقرار نفصل فيها، ثم يعني نتكلم إن شاء الله تعالى عن الحالة الثانية وباقي المسائل المتعلقة بباب الإصلاح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.